لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها أي آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبي أن يطيعا فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبي أن يطيعا فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء أي في طاعته ولم يكن في عبادته. وعن مجاهد في قوله سبحانه: لئن آتيتنا صالحا أشفق ألا يكون إنسان، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهم. هذا الباب 49 من كتاب التوحيد، وفيه تفسير هذه الآية من سورة الأعراف أو ذكر سبب النزول اللي فيه. الآية يذكر الله سبحانه: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه القصة، والراجح أنها ليست في آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يصح الحديث الذي ذكره عن آدم وأن آدم قال كذا، وحاشا لآدم وهو عبد لله ونبي لله أن يقع في الشرك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعلى ذلك هذه الآية عامة في بني آدم، كل من يصنع ذلك، كل أو الغالب في أحوال الناس أنهم يقعون في مثل ذلك، يخوفهم الشيطان فإذا بهم يشركون مع الله سبحانه وتبارك وتعالى في شيء من الأشياء. فالآية يقول لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ممتنا علينا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، آدم أصلكم، وجعل منها زوجها، من آدم خلق حواء، من ضلع من أضلاع آدم خلق حواء، فحواء مخلوقة من آدم وآدم مخلوق من تراب، وكلكم من هذين اثنين، من آدم وحواء، نهايتكم إلى آدم والنهاية إلى التراب، كل بني آدم من تراب كما كان أبوهم آدم من تراب. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. العادة الإنسان يتزوج يغش زوجته فتحمل، إذا حصل الحمل حملت حملا، يكون الحمل في أوله خفيف، ما تلحقش تشعر به المرأة حامل ولا مش حامل، لغاية ما قال مرت به، حملت حملا خفيفة فمرت به، استمر بها الحمل. فلما بلغ قدرا معينا أثقلت الحمل، أثقلها، بدأت تتعب، بدأت تدعو الآن: يا رب يا رب، ينزل سليم، ينزل كويس، ينزل ولد، ينزل كذا، يدعون ربهم سبحانه. دعوا الله ربهما: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكر، يعني إذا رزقتنا الذرية الصالحة الولد الصالح نكون من الشاكرين. العادة في الإنسان يفعل ذلك، بل قد يزيد الإنسان ويقول نزر علي لو ديل ولد كويس وأعمل كذا وأعمل كذا. كان النزر لا يقدم ولا يؤخر ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتبارك وتعالى، لكن عادة الإنسان ذلك. فالقرآن بيسوق لنا عادة الإنسان بيعمل إيه لما يكون، فلما يبتلى بشيء يبتدي يدعو ربه، وبعد شوية يخاف يقوم يدعو غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتوجه إلى غير الله فيشرك، فيقول الله سبحانه فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له شركا فيما آتاهما، أي أشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا بيذكر في كلام ابن عباس رضي الله عنه ما يفعله الناس، هذا الكلام يعني الراجح كما يرجح الحافظ ابن كثير وغيره لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح في تفسير هذه الآية، ظاهر أنه من كلام أهل الكتاب الله أعلم بذلك. لكن العوايد في الناس يفعلون مثل ذلك، إذا جاء الشيطان يخوفهم الولد حيكون فيه كذا ويكون كذا، هينزل ولد مش سليم، هينزل ولد ناقص، هينزل ولد يا رب يا رب، وبعد كده يا سيدي فلان، طب نزر علي سيدي فلان وسيدي علان، يتوجهون إلى غير الله، فربنا يثبت عليهم ذلك أنهم يشركون بالله سبحانه. فإذا جاء الولد وخافوا عليه، وخاصة إذا مات لهم ولد وولد وولد، يبتدي يقعون في شيء آخر. تلاقي العادة في الناس يقول لك سميه اسم وحش عشان يعيش، سميه مش عارف ايه عشان يعيش، فالشيطان يوحي اليهم اعمل كذا عشان يعيش لك هذا الولد، فيوحي لبعض الناس سمي ابنك كذا، بدل ما هو عبد لله سمي عبد كذا، سمي عبد كذا، سمي عبد كذا، فيقوم يسمي على هذا الشيء، المهم عنده يعيش الولد وخلاص. وذا قوله هنا ادركهما حب الولد، هذا ليس لادم وحواء وحاشا له لادم عليه الصلاه والسلام، ولكن العاده في الناس يفعل. تلاقي واحد اسمه واحد جد، واحد اسمه على اسم بنت مثلا، رجل يقول ايه الاسم اللي متسميه ده، يقول لك معلش اصل امي ما كانش بيعيش لها عيال، وبعدين قالوا سموا كذا، تلاقي اسمه على اسم انثى. هنا هذا لا يجوز، لا يجوز يختار للرجل اسم امراه وبعد ذلك يمشي عليه ويكون سبه بين الناس، يكلم الانسان بهذا ويحتقر عند الناس بسبب اعتقاد فاسد من الأبوين. لا الاسم حيزود ولا حينقص ولا حيغير ولا يعمل حاجة في قضاء الله وقدره، إنما الإنسان يثق في الله سبحانه، جاله ولد جاله بنت ما جالوش حاجة خالص، يوم يصبر لأمر الله. وفي مسألة الولادة تلاقي شرك كثير جدا عند الناس، واحد ما بيخلفش يقوم يذهب للأطباء، الأطباء ما فيش فايدة فيهم، يقوم يروح للأصل عملهم لك عمل وعندك سحر وعندك كذا، وبعدين يعملوا له أشياء. تلاقي بعض الناس يجيب بتاع مجموعة حلقات معدنية كده ولا خمسة وخميسة، حطها في كاس مش عارف إيه، وعمل عليها ما يشربها للمرأة حالتها ما حصلش، طب روح لسيدي فلان، تذهب المرأة لسيدها فلان وسيدها علان، تقف عند القبر وتدعو وتنزل له، هذا كل كفر بالله وشرك بالله سبحانه. الله سبحانه يجعل لمن يشاء إناثا، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزودهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فالله قضى بذلك، من الناس من يهبه الله عز وجل إناثا، ومنهم من يعطيه الذكور، ومنهم من يعطيه ذكورا وإناثا، ومنهم من يحرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ليري العباد قدرته سبحانه أنه على كل شيء قدير. يبقى الإنسان إذا رزقه الله حمد الله سبحانه، إذا منعه الله حمده الله، حمد الله سبحانه، وينظر بالحكمة، لكل شيء له حكمة من الله سبحانه. لعله علم من هذا الإنسان أنه لو أعطاه ولدا يقوم يفسد هذا الإنسان، والولد يطغي، والولد يجعله فاسدا، فمنعه من الولد لحكمة من الله عشان يحافظ على هذا الإنسان. لعل الإنسان لا يصلح إلا أن يكون له البنات، لعل آخر لا يصلح له إلا أن يكون له الذكور، لعل آخر لا يصلح إلا أن يكون عقيم. الله عليم حكيم. وده الإيمان بالقضاء والقدر، نقول نؤمن بالقضاء والقدر، مبنى الإيمان على أشياء من صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى. الله عليم، الله حكيم، الله قدير سبحانه وتبارك وتعالى، تؤمن بذلك. الله عليم يعلم كل شيء، ما كان وما سيكون وما لن يكون، لو كان كيف يكون. الله حكيم، لا يأتي شيء في كونه إلا بحكمته سبحانه وتبارك وتعالى. الله قدير، مستحيل يوجد في شيء في الكون شيء لا يريده الله سبحانه، مستحيل يريد الله شيئا ثم لا يوجد هذا الشيء الذي أراد أن يكون. يبقى هنا نؤمن بقدرته، نؤمن بحكمته، نؤمن بعلمه سبحانه، ونفوض الأمر إليه. شاء أن يكون الإناث الحمد لله، شاء أن يكون الذكور الحمد لله، شاء أن لا يكون لهؤلاء ولا هؤلاء الحمد لله. ولا يقع الإنسان في الشرك بالله سبحانه. الدنيا قصيرة، والإنسان مهما عاش فيها سيرجع إلى الله ليسأله عما عمل في هذه الدنيا. ولذلك جعل الله سبحانه تبارك وتعالى لنا هذه الآية تذكرة حتى يتذكر الإنسان. إن اوعى تشرك بالله سبحانه. شوف ربنا بيذكر على بني آدم بيعملوا إيه، يفضل يطلب من ربنا الولد، فلما تحمل مراته يبتدي ينزل لغير الله أو يقع في الشرك بغير الله، أو إن المرأة لما تولد يقوم يسميه اسم عشان يعيش الولد، يفتكر الاسم اللي هيخليه يعيش. هذا كله من الشرك بالله وكله لا يجوز. هنا تسمية الإنسان بعبد لغير الله، يوحي الشيطان لأولياء سميه عبد الحارس، سميه عبد الهمام، سميه عبد النبي، سميه عبد الكعب، سميه هنا، هذا لا يجوز. يقول ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة، حاشا عبد المطلب، حاشا يعني إلا عبد المطلب. إلا عبد المطلب ده ليه سبب من الأسباب، وإلا لو أن إنسان سمى ابنه عبد المطلب يقصد بها التسمية أنه عبد للمطلب، هذا حرام لا يجوز، زيها زي غيرها. ولكن اسم عبد المطلب ما كانش من هذا الباب، أصله ما كانش على هذا الشيء. كان أصله إيه؟ هذا عبد المطلب اللي هو اسمه شيبة أو شيبة الحمد، هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، جد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، هاشم أبو عبد المطلب، هاشم لأخ اسمه المطلب، هاشم زوج ابنه عبد المطلب، تزوج هاشم تزوج، فلما تزوج تزوج من امرأة من الأنصار من أهل المدينة من الخزرج، تزوج منهم. فلهنا الأخوال النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة اللي هم أخوال اللي هم أقارب أم النبي صلى الله عليه وسلم وجدة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض أن هاشم هذا لما تزوج وأتى بشيبة الحمد، شيبة الحمد كانوا مشترطين على هاشم لما زوجتك تولد تولد عندنا في المدينة ما تولدش خارج المدينة، ففعلا ذهب بها إلى المدينة وسبها تولد عند أبيها وعند أمها. فلما ولدت أخذ ابنه رجع هو إلى مكة، وبعدين ذهب في سفرة إلى الشام، وبعد ذلك حصل له شيء وتوفي، توفي هاشم. الولد بقي عند أقارب أمه في المدينة، قعد فترة لغاية ما شاب خلاص على وشك البلوغ، فذهب إليه عمه يغدو يوديه مكة، إنه الشرف له أن يكون في مكة عند أعمامه. ففعلا أخذ شيبة الحمد من المدينة ورجع به إلى مكة. في الطريق الشمس حامية جدا والحر شديد والسفر، فكان شيبة الحمد كأنه مش متعود على ذلك، تعب جدا في السفر ووشه سمر شوية من الشمس. فلما وصلوا هناك شافوا افتكروا هذا عبد، يعني اشترى عبدا وأتى به، فقالوا إن المطلب جاب عبد، هذا عبد المطلب. يبقى هنا مش قالوا عبد المطلب معناه أنه بيعبد المطلب، لا ما بيعبدش المطلب، قالوا المطلب اشترى عبدا وجاء به، بعد ذلك عرفوا لكن طلع عليه هذا الاسم. يبقى اسمه الأصلي شيبة الحمد مبقاش معروفا بعد ذلك، اللي طلع عليه عبد المطلب على هذا المعنى، إنه ظنوه عبدا للمطلب يعني اشتراه بماله، وبعدين تبين إنه لا ده ابن أخوه ما هو الشري بماله ولا شيء، فعرفوا وصار سيدا فيهم بعد ذلك، وهو اللي حفر بئر زمزم، والقصة طويلة جدا في سؤدوده هنالك في مكة، فكان سيد أهل مكة هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا إذا سمى إنسان ابنه عبد المطلب يقصد مضاهى بذلك، فلا شيء لا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا ابن عبد المطلب، لو كان هذا حراما أنه ينتسب إليه أو كان يغير اسمه، لا خلاص توفي هذا على هذا الاسم وصار العلم عليه ذلك. يبقى هنا يقول ابن حزم أنه حاشى عبد المطلب، يعني إذا تسمى إنسان به على هذا المعنى أنه على اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء في ذلك. لكن التسمية لتعظيم ما عبد من دون الله سبحانه، كان يقول عبد النبي عشان هذا عبد، هذا لا يجوز أن اسم عبد النبي، عبد الرسول، عبد الكعبة، هذا كله لا يجوز. وقدمنا قبل كده كيف أن الناس كانوا يحلفون أيام النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون يقولون والكعبة والكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من ذلك، قال قولوا ورب الكعبة، ورب الكعبة. يبقى الذي يحلف لا يقول والكعبة ولكن ورب الكعبة. إذا حلف حلف بالله سبحانه، لا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن ذكر قال ورب النبي، لكن لا يقول والنبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول لنا هنا اتفق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله. يبقى لا يجوز لإنسان أن يسمي ابنه بعبد لغير الله. قدامك أسماء الله الحسنى اختر منها ما شئت، عبد الله، عبد الرحمن، عبد السميع، عبد البصير، سمي ما شئت تعبيدا لأسماء الله الحسنى تذكرها، لكن لا يجوز لك أن تسمي لغير الله سبحانه. يقول العلماء إنه ذكر الله عز وجل في أمر التسمية هنا لما الشيطان يوحي لأوليائه سموه عبد الحارس، هذا شرك، وإن كانوا ما عبدوش الشيطان إنما أطاعوا الشيطان في ذلك، فصارت عبادة طاعة الشيطان من دون الله سبحانه. فهذا الشرك في طاعة الهوى وطاعة الشيطان يحذر منه الإنسان. فكيف إذا توجه لغير الله بعبادة بأنه ينذر أو يدعو أو يقول يا سيدي فلان أعطيني، يا سيدي فلان امنعني كذا، فليحذر المؤمن من الوقوع في الشرك. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.